بها الدنور إن أعظم من مظلوم لا إله لازموها بالأسحار والعشي والإبكار تستمد من أنوار لا إله إلا الله الحسنات بها تنهى الخيرات لا إله إلا الله محمد رسول الله.